لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أعناقنا كمسلمين من أصحاب القرآن والسنة وأتباع النبي عليه الصلاة والسلام تبذل، أرواحنا تبذل وأعناقنا تبذل ودماؤنا تبذل في سبيل حق لنصراني نعرف أنه لن يكون من أهل الجنة إن مات على ذلك، أو يهودي نعرف أنه لن يكون من أهل الجنة إن مات على ذلك، لكن هذا هو ديننا. فغير المسلمين لهم منا الهدايا وحسن الجوار والبر والبسمات ولهم العدل، لا نظلمهم شيئا، وأرى هذا من ديني. ليه؟ لأن حديث النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول أو انتقصه شيئا من حقه، يقول من آذى ذميا أو انتقصه شيئا من حقه كنت، وأنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنت أنا خصمه يوم القيامة. فأنا لا أطيق أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم،